Yeah. طلب خطير

كل شيء يدين ذاك جنوني وعن كوني يا ابن المحب. لا يكون عنك ولدي يا ابن المحب ولا يكون ولا يكون مثل الفراش مثل الفراش سيف الشام طال السنة سيف الشام طال السنة شرج المنايا بلذة وشجوني Thank you. وتهيب شوقا للسنا ترجو المنايا بلذة وشجون نعم الثانية روحي في رضاها العلم يا شاف يا عين Thank you. Thank you. قسما مقدرا فقلة سعي المرء فيما ليس له أجمل قلة سعي المرء فيما ليس له أجمل حبيبي وثلاث النفس نفس الفتوة موت بك وجدا حياة هنيئة وحلة عدد في الحب عشت بتعسفي تلاف النفس نفس الفتوات موتي بك وجدا وجدا نعم موتي بك وجدا حبيبي حياة هديعة نعم حياة هنيعة وإن لم أمر في الحب عشت بقسوتي إن لم أمر في الحب عشت بقسوتي وإن لم أمر في الحب عشت بدعستي وجدا حياة هنيعة وإن لم أمت في الحب عشت بقسوتي نعم حياة هنيعة وإن لم أمت في الحب عشت بقسوتي يا مهجتي زوجي كون وصبابة يا نار أحشى يقوم من الجوى حنايا ضلوعي فهي غير قويمتي حنانك بدوعي حافظ النبي بدأ كل شيء نعم ولا تحمل وتجمل تحمل يا رب كل الدهر بي خير مشمتي يا حسن الصبر في رضا من أحب ما روح تحمل تحمل تحمل وكل الدهر بي غير مشمت كل الدهر بي غير مشمت يا جلدي يا صبري يا جلدي في جنب طاعة حبنا الكل والكل عظيمة الكل عظيمة الكل عظيمة تحمل عداك الكل عداك الكل والكل عظيمة يا العز والعز ذل البقية قد عجل بقي العز والعز ذل البقية يا

تحل المحل فمالك محوى محوى فمالك محوى في حزام ناخرة في حزام ناخرة فمالك محوى محوى مالك محوى في حزام ناخرة ونجي لن تجزع بالدلا بها عزا يا جن تجزع باختلافها أنت يا ربي ونفسي لن تجزع باختلافها أنت ولو جزعت كانت لو جدعت كانت بي غير كانت بي غير نفسي لم تجزع ونفسي لم تجزع نفسي لم تجزع ونفسي لم تجزع باختلافها أتى باختلافها أتى ولو جزعت لو جزعت كانت بغير تأسست تأسست تأسست حي نعم كل حي كميت كميت في كل حي كل حي كميت نعم بذا وعنده قتل الهوى خير موتتي قتل الهوى خير موتتي وكل الذي ترضى الموت دونه وكل الذي ترضاه والمفتونه به على راس والصفا ذات عرضتي يا مدد يا مدد آل بيت النبي مدد سيدنا الإمام علي يا باب النبي مدد يا فاطمة يا أم الحسن المدى. يا الحسن مدى يا ابن العمام وعاد مدى مدى يا مدى. الحسين سيد شباب أهل الجنة مدى مدى يا مدى. كريم سيدنا السيدة زينة يا أهل الرجاء مدى يا أم العوالد مدى مدى مدى يا مدى. يزنه بيا سجاد سيد لزيد صاحب الفرح يا ماذا. يا أم كلثوم المدى سيدنا السيدة رقية سيدنا السيدة عائشة يا أم الغلام اسم فاطمة النبوية Thank you. علامة أهل على العشاق أن يظهر الشكوى على الرجال علامة أهل الله أن يصبرون على البلوى وعار على العشاق أن يظهروا الشكوى وليس منا ليس منا لم تجزع بسلاحها حتى ولو جزعت كانت بغير تعزت كل الذي ترضى والموت دونه وكل الذي ترضى والموت دونه والصبابة أرضتي كل الذي ترضى والموت دونه وكل الذي ترضى والموت دونه أنا راضي أنا راضي أنا راضي والصبابة أرضتي لما تجلت روحي للقلوب تزحمت لما تجلت روحي ولما تجلت نعم للقلوب تزحمت على حسننا على جمالنا على جمالنا أبصار كل قبيلة لما تجلت روحي ولما تجلت نعم للقلوب تزحمت على حسننا أبصار كل قبيلتي وأرواحهم تصفو بما عن جمالك لما عن جمالك. احتقهم من حسن جاتي حديثا واحتقهم من حسن جاتي حديثا لما تجلت للقلوب على القلوب نعم على القلوب تزحمت على حسننا أبصار كل قبيلة تزحمت على حسننا أبصار كل قبيلتي فأرواحهم تصبو لمعنى جمالها أحداقهم من حزن دم في حديقتي وكل الليالي ليلة القدر إن جنت كما كل أيام اللقاء يوم جمعة صباحي انظر يا سيدي نظرة يا سيدي عادي صباحي نظر يا زين العمر صلى الله عليه وسلم.